أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إسلامنا إسلام التوحيد، إسلامنا إسلام كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي خصنا بأعظم كتاب أنزل، وخصنا وفضلنا بأفضل نبي أرسل صلى الله عليه وآله وسلم. وقفت مع حضراتكم وقفات تدور في فلك كلمة التوحيد في نصفها الأول، أشهد أن لا إله إلا الله، ونهاية المطاف كنا نشرح أو نفسر سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وأريد بعد هذه الجولة القصيرة أن أقف وقفات أخر مع حضراتكم إن شاء الله تعالى حول النصف الثاني من كلمة التوحيد، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنتساءل، هل محمد رسول الله أم لا؟ نحن في زمن يدعو الناس فيه إلى الحوار بما يسمونه حوار الأديان أو حوار الحضارات، ونحن معهم نريد هذا الحوار الذي دعانا إليه الإسلام، حين قال ربنا سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وحين قال الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. حين قال ربنا سبحانه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن كمسلمين نوقن من هذا، نوقن به ونعتقد ونسلم به، لكن نريد أن نوجهها دعوة وأن نجعلها حوارا لمن ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لمن ينكرون رسالته. لا، لم يكتفوا بهذا فقط، بل راحوا يسبون نبينا صلى الله عليه وسلم ويستهزئون به، وهم الذين يدعون أنهم أصحاب الحوار، سواء كان الحوار بين الحضارات أو الحوار بين الأديان. فإذا رحنا نسأل أهل الكتاب مثلا، على أي شيء آمنتم أن موسى عليه السلام رسول الله؟ وعلى أي شيء آمنتم أن عيسى رسول الله عليه السلام؟ لا شك أن هناك دلائل عقلية ونقلية تبرهن على صدق هذان على صدق هذين النبيين وعلى صدق كل نبي صادق. أدلة عقلية وأدلة نقلية، نسمي هذه الأدلة بالصفات أو بالمؤهلات، بالمعجزات أو بالبشارات أو بالشهادات، تؤكد أن موسى عليه السلام مثلا نبي صادق، أو أن عيسى عليه السلام نبي صادق ورسول حق عليه السلام. فإذا رحنا نستقرئ سويا هذه الأدلة التي ثبت بها صدق موسى وصدق عيسى عليهما السلام، هذه الأدلة التي ثبتت بها نبوة موسى أو عيسى أو نبوة إبراهيم أو نوح أو هود أو صالح أو لوط وهكذا على نبينا وعليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام، فنحن نريد بهذا المنطق، بمنطق الحوار، بمنطق العقل، بمنطق النقل، الأدلة من المصادر المقدسة، نتعرف هل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان محمد رسول الله فهل يستحق أن يسب وأن يهان من قبل من يزعمون أنهم أهل حضارة وأصحاب حوار، أم أنهم يجب عليهم أن يؤمنوا بهذا النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم باقتناع حيث لا إكراه في الدين؟ فإن لم يكن الاقتناع بأنه رسول الله فليكفوا عنا أذاهم وليمنعوا سبابهم، أما وإنهم يدعون أنهم أصحاب حوار وأننا أصحاب إرهاب فالواقع على عكس هذا تماما. نحن نناقش القضية، وقبل أن أتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم هل هو رسول الله أم لا، أبين جزئية في العقيدة مهمة للغاية، وهي إيماننا بجميع الأنبياء والرسل، لا نفرق بين أحد منهم. والإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وإيماننا بالرسل إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. أما الإيمان الإجمالي نؤمن بكل الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله عز وجل، وهم من الكثرة بمكان، حيث قال ربنا سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فهذه الآية وأختها في سورة النساء منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك دلتا على أن الرسل لم يذكروا جميعا في القرآن، فأرسل الله عز وجل رسلا كثيرين، أشار إلى هذه الكثرة في مثل قوله سبحانه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وفي مثل قوله جل وعلا: ولكل قوم هاد. ومن هنا آمنا بجميع الأنبياء والرسل، علمنا أسماءهم أولم نعلم في من أرسلهم الله عز وجل، وكانوا أنبياء حق ورسل صدق. ونؤمن تفصيلا بمن ذكروا عندنا في القرآن الكريم، وهم 25 نبيا ورسولا. آدم عليه السلام، وإدريس عليه السلام، ونوح عليه السلام، وهود عليه السلام، وصالح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، ولوط عليه السلام، وإسماعيل عليه السلام، وإسحاق عليه السلام، ويعقوب عليه السلام، ويوسف عليه السلام، وأيوب عليه السلام، وشعيب عليه السلام، ويونس عليه السلام، وإلياس عليه السلام، واليسع عليه السلام، وذو الكفل عليه السلام، وموسى عليه السلام، وهارون عليه السلام، وداود عليه السلام، وسليمان عليه السلام، وزكريا عليه السلام، ويحيى عليه السلام، وعيسى عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء 25 نبيا ورسولا ذكروا بأسمائهم في القرآن الكريم، فآمنا بهم تفصيلا كما آمنا بكل الرسل إجمالا. وعلمنا ديننا أن تكذيب نبي من الأنبياء هو تكذيب بكل الأنبياء، أن التكذيب برسول من الرسل هو تكذيب بكل المرسلين. ولذلك قال الله جل وعلا في شأن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين. وقوم نوح لم يكذبوا إلا نوح، ونوح عليه السلام هو أول الرسل بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة: يا نوح أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض. وسبقه أنبياء كآدم عليه السلام وإدريس عليه السلام. لكن إذا قال الله عز وجل عن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين، ولم يرسل إليهم إلا نوح، دلت هذه الآية على أن التكذيب برسول واحد هو تكذيب بكل المرسلين. فلو أن واحدا من الناس آمن بكل الأنبياء والرسل ولم يؤمن بنبي واحد أو أنكر رسالته أو شكك في رسالته أو أعلن كراهيته لهذا الرسول، فهذا يجعله كمن كفر بالله ورسله أجمعين. ولذلك قال الله عز وجل في هذا الصدد: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فوصفهم الله عز وجل بالكفر الحق الذي هو أشنع صور الكفر لتفرقتهم بين رسل الله. فما يغني عن قوم آمنوا بكل الأنبياء والرسل وكفروا بموسى عليه السلام، وما يغني عن قوم آمنوا بكل الأنبياء والرسل وكفروا بعيسى عليه السلام، وما يغني عن قوم آمنوا بكل الأنبياء والرسل وكفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الكل في الكفر سواء، فتكذيبنا لنبي الله موسى أو لنبي الله عيسى أو لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم كله صور من الكفر وضروب منه. وكذا الاستهزاء بأي نبي من الأنبياء أو بأي رسول من الرسل هو من جنس الكفر، ولو كان مازحا. قال الله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذا الحكم نزل في قوم قالوا: ما أوسع بطون قرائنا وما أجبنهم عند اللقاء. وحين عتبوا على هذه الكلمة قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب. فرد الله عز وجل بقوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلعلنا نتأمل هذا المعنى حين نجد قوما استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: إنما كنا نخوض ونلعب، فيحكم الله عز وجل عليهم من فوق سبع سماوات بقوله: قد كفرتم بعد إيمانكم. فما يغني دين أو إيمان بالنسبة لأقوام يظنون أنهم على شيء وهم يسبون نبينا ويستهزئون برسولنا صلى الله عليه وسلم. وأعود فأقول: هل محمد رسول الله؟ نريد أن نناقش بمنتهى الصراحة والوضوح والحرية في الحوار بعيدا عن كل إرهاب فكري، بل بمنطلق ومن منطلق الحوار الحضاري والحوار الديني مع تجديد الخطاب الديني أيضا، لنقول: من هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي نؤمن به؟ هل هو رسول الله؟ لو رحت أبادر فأقول إن ربنا سبحانه وتعالى قال محمد رسول الله فكفى بها شهادة، وليس بعد شهادة الله شهادة. أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أصدق من الله حديث؟ لكن أنا في مجال الحوار أو المناظرة أبدأ القضية فيما نتفق عليه، نتفق على العقل كقاسم مشترك بيننا وبين غيرنا. العقل ماذا يقول؟ يقول نفرق بين النبي الصادق والمتنبئ الكاذب بأمور تتضح لنا، أمور عقلية ترتبط بسيرته وصفاته ومؤهلاته، وأمور نقلية ترتبط بمعجزاته وشهادات غيره والمبشرات به. فتعالوا ننظر، هل نجد هذه الدلائل العقلية والنقلية في حياة محمد صلى الله عليه وسلم ليكون رسولا وليكون نبيا خاتما، كما قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. محمد هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا ننظر، فنبدأ بمقدمات خفيفة وطفيفة حول مقتطفات من سيرته صلى الله عليه وسلم. من هو محمد؟ هو محمد ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، ابن قصي، ابن كلاب، ابن كعب، ابن مرة، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر، ابن مالك، ابن النضر، ابن مدركة، ابن خزيمة، ابن إلياس، ابن مضر، ابن معد، ابن عدنان. ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم على نبينا وعليهما الصلاة وأزكى التسليم. محمد القرشي الهاشمي المكي. ولد محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين يقينا، وفي شهر ربيع الأول على الصحيح، وفي الثاني عشر من شهر ربيع الأول ترجيحا. فيما يوافق عام الفيل، في عام مولده صلى الله عليه وسلم، كانت هذه الحادثة العظيمة التي هي معجزة من المعجزات مع مقدم سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم، لتكون إرهاصا بمقدمه حين جاء أبرهة الحبشي يريد هدم الكعبة ليحج الناس إلى كنيسته التي بناها من ذهب، وحتى يتركوا الكعبة التي بنيت من الحجر. فلم يتوجه الناس إلى كعبته، وبقي الناس يعظمون الكعبة التي هي بيت الله الحرام والتي بناها إبراهيم عليه السلام، فاغتاظ وأراد أن يهدم الكعبة، وجاء بجيش جرار يقدمه عدد من الأفيال، والعرب لا دراية لهم بهذا الحيوان الضخم الغريب عليهم، ولا معرفة لهم بالتعامل معه، خافوا هذا الجيش وتركوا مكة وصعدوا الجبال، ودخل أبرهة يريد الكعبة، يريد هدمها، لكن الفيل الذي يقدم الجيش اتجه بعيدا عن الكعبة. وهذا عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبرهة يقود إبلا له يأخذها غنيمة، فنزل عبد المطلب وقال له: أريد إبلي. قال: ظننتك تدافع عن البيت. قال: للبيت رب يحميه، أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فللبيت رب يحميه. وكانت الآية وكانت المعجزة: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فكانت هذه المعجزة في عام مولده صلى الله عليه وسلم إيذانا باقتراب الحق وانتشار العدل والقضاء على الظلم. وكما نعلم من سيرته صلوات ربي وسلامه عليه أنه حين ولد كان العرب يرضعون أولادهم في الصحراء في البادية، فأرضعته حليمة السعدية، ونعلم أنه عليه الصلاة والسلام مات أبوه وهو جنين في بطن أمه، وولد صلى الله عليه وسلم يتيما حتى لا يقول أبي أبي ولكن ليقول ربي ربي، وليكون في عناية الله عز وجل، وليتربى على عين الله فإنك بأعيننا. كذا كان عليه الصلاة والسلام منذ نشأته، كفله جده عبد المطلب إلى أن مات، وكفله عمه أبو طالب بعد ذلك، وماتت أمه صلى الله عليه وسلم في صغر سنه وهو ابن السادسة من عمره، فحضنته أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها. وحين كان محمد صلى الله عليه وسلم في كفالة عمه أبي طالب، وكان أبو طالب سيدا في قومه ولهذه السيادة أعباؤها، وكان صاحب عيال، فإذا بمحمد الطفل الصغير يريد ألا يكون عبئا على عمه، فمنذ نعومة أظفاره يستأذن عمه في أن يعمل، فماذا يعمل وهو طفل صغير؟ عمل برعي الغنم، فرعى الغنم عليه الصلاة والسلام في طفولته في صباه، رعى الغنم ليقود بعض الأمم، عمل عليه الصلاة والسلام برعي الغنم وهو سيد ابن سيد من سادات قريش، ما يضيره أن يرعى الغنم، إنه عمل، وعمل حلال، وعمل شريف، ليس العيب في العمل، إنما العيب في البطالة والكسل. رعى عليه الصلاة والسلام الغنم في نعومة أظفاره، أو منذ نعومة أظفاره في صباه، فلما شب عن الطوق وكبر شيئا سافر مع عمه أبي طالب في رحلة تجارية إلى الشام، وهي الرحلة التي رآه فيها بحير الراهب وتفرس ملامحه، ورأى آية تدل على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وسأل أبا طالب عن هذا الفتى، من أبوه؟ قال أنا. قال ما ينبغي لهذا الفتى أن يكون له أب، لابد أن يكون يتيما. قال نعم، أنا عمه، مات أبوه وهو في بطن أمه. قال له خف على ابن أخيك فإني أخشى عليه اليهود، فإن ابن أخيك له شأن عظيم، عد بابن أخيك فإني أخشى عليه يهودا. نعم، لكنه عليه الصلاة والسلام عمل بعد في التجارة، أو حين عرف طريق الرحلات التجارية، كانت هناك امرأة عظيمة في مكة، هي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، تبحث عمن يتاجر لها في مالها، فسمعت عن محمد وصدق محمد صلى الله عليه وسلم وأمانة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لقب محمد في قومه بالصادق الأمين. حينئذ أرسلت إليه بغلامها ميسرة يطلب منه أن يتاجر في مال خديجة، فاستشار عمه فقبل، وتاجر النبي صلى الله عليه وسلم في مال خديجة وأربحه الله عز وجل ربحا عظيما. وجاء ميسرة غلام خديجة يحكي أمورا عجيبة رآها مع محمد وفي محمد عليه الصلاة والسلام، رأى مع محمد الغمامة التي تظله، ورأى في محمد صلى الله عليه وسلم الصدق والأمانة وحسن الخلق وحسن المعاملة. ميسرة يحدث سيدته عن محمد، ويعظم محمد في نظر خديجة، فتمنته أن يكون زوجا لها مع فارق السن بينهما، هي بنت الأربعين من عمرها، وهو ابن الخامسة والعشرين من عمره، وقد سبق لها الزواج برجلين، وهذا محمد كل امرأة كأجمل ما تكون المرأة، وكل فتاة كأحسن ما تكون في مكة ترجو أن تكون زوجة لمحمد المعروف بنبله وخلقه وحسن سيرته وجمال هيئته وصدقه وأمانته، فالكل يرجو لأولاده أن يكونوا كمحمد صلى الله عليه وسلم. ولكن لم تيأس خديجة في أن يحقق الله عز وجل رغبتها في أن يكون محمد زوجا لها، وهي من هي؟ فكل رجل من رجالات مكة يرجو أن يكون زوجا لخديجة، لكن خديجة تتأبى عليهم وترسل بمن يحدث محمدا صلى الله عليه وسلم في أن خديجة ترغب في الزواج منه، ويستشير محمد صلى الله عليه وسلم أعمامه فيرحبون بالفكرة لما يعلمونه من شرف خديجة، وأن كل رجل من أشراف مكة يتمنى لو كان زوجا لخديجة. وتمت الزيجة بين خديجة ومحمد صلى الله عليه وسلم كزواج شرعي بإيجاب وقبول وبشهود عدول ومهر. وقف أبو طالب يقول إن محمدا يرغب في الزواج من خديجة، وإن خديجة لها من الرغبة فيه مثل ذلك، وإن محمدا أفضل شباب قريش نبلا وذكاء وشرفا، وإن كان في المال قلة، وما كان من مهر على محمد في زواجه من خديجة فعلي. وتمت هذه الزيجة المباركة التي ما عرفت الدنيا زواجا مثلها، فأفضل زوج هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل زوجة هي خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وكم علم محمد صلى الله عليه وسلم الأزواج كيف يكون حسن خلق الزوج، وكيف تكون الحياة الزوجية، وكيف تتحقق السعادة الزوجية. كذا كان محمد صلى الله عليه وسلم الذي تعلمنا منه الزيجة السعيدة، كما تعلمنا منه كيف يكون الإنسان تاجرا صدوقا، تعلمنا منه كيف نعمل ونترك البطالة والكسل. نعم، ومضت حياة محمد عليه الصلاة والسلام وهو يعتزل الجاهلية بكل صورها، لم يحبب إليه شيء منها، فما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يعبد صنما ولا يشرب خمرا ولا يئد بنتا ولا يلعب ميسرا، بل مضت أيامه صفحات بيضاء نقية لأنه ترعاه العناية الإلهية، فحبب إليه صلى الله عليه وسلم الخلاء، الاعتزال، البعد عن الناس، لأن الناس كانوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، فكان يعتزلهم صلى الله عليه وسلم، ويوم أن يفعلوا خيرا يشاركهم. حين أقاموا حلفا بدار ابن جدعان لنصرة المظلوم شاركهم فيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: حضرت حلفا بدار ابن جدعان لنصرة المظلوم، ما أحب أن لي به مثل حمر النعم، مثل حمر النعم، ولو دعيت إليه اليوم لأجبت. فكان عليه الصلاة والسلام يشارك في الخير ويتجنب الشر. وحين بنوا الكعبة شاركهم صلى الله عليه وسلم في بنائها، وحين تنازعوا على من يضع الحجر الأسود في مكانه، وكل قبيلة تريد أن تنال هذا الشرف، فاختلفوا حتى كادت المعركة أن تقع بينهم وتدور الحروب فيهم، ثم قال كبير منهم: لا، انتظروا حتى يكون أول داخل علينا نحكمه بيننا، فإذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه قالوا: هذا هو الأمين، هذا هو الأمين، رضينا به وبحكمه. فسألهم عليه الصلاة والسلام عن الأمر، فإذا به عليه الصلاة والسلام يدعو برداء ويضع الحجر الأسود فيه، ويأمر القبائل أن تمسك بأطراف الرداء حتى وصلوا إلى الكعبة، وهناك أمسك النبي عليه الصلاة والسلام بالحجر الأسود ليضعه في مكانه ولتحقن الدماء. نعم، حقنت الدماء بهذا النبل وهذا الذكاء وأمانة محمد صلى الله عليه وسلم التي اعترف بها القاصي والداني. فكان عليه الصلاة والسلام إذا وجد خيرا في قومه شاركهم فيه، وإذا وجد شرا ابتعد وتجنبهم واعتزلهم. فهو عليه الصلاة والسلام ليس إمعه، بل وطن نفسه، إن فعل الناس خيرا شاركهم، وإن فعلوا شرا أو أساءوا تجنب إساءتهم. ومن هنا بدأ محمد صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حراء يتزود فيه بزاد تزوده خديجة رضي الله عنها، ويتحنث الليالي ذوات العدد، بمعنى أنه يتفكر ويتدبر. قومه في جاهلية يعبدون أصناما لا يمكن أن تكون آلهة، هذا الكون العظيم من الذي خلقه؟ من خالق هذا الكون؟ كيف الوصول إليه؟ كيف نهتدي إليه؟ كيف نعبده؟ كيف نوحده؟ كيف نشكره؟ هذا المعنى الذي قال الله عز وجل فيه: ووجدك ضالا فهدى، متحيرا تبحث عن الحق، تريد الوصول إلى التوحيد، أنت على يقين من بطلان الشرك والأوثان والجاهلية، لكنك تريد أن تصل إلى الحق وأن تتعرف إلى التوحيد أو أن تتعرف عليه. مضى عليه الصلاة والسلام على تلك الحال حتى بلغ 40 من عمره، بمعنى أنه اكتمل أشده وتم رشده، كما في الآية: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. فعند بلوغ النبي عليه الصلاة والسلام سن 40، وجدناه عليه الصلاة والسلام كما تحكي كتب السير والتاريخ وجدناه في غار حراء يتنزل عليه أمين وحي السماء جبريل عليه السلام فيغطه، أي يضمه إلى صدره قائلا له اقرأ. فيقول محمد صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. فيضمه الثانية اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ. فيضمه الثالثة اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ. فيقرأ جبريل عليه السلام عليه قول الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويمضي جبريل يختفي، وينظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فلا يجد أحدا. من هذا الذي غطه أو ضمه؟ من هذا الذي أقرأه هذا الكلام الذي لا دراية له به وترك بصمات عليه وأثر فيه تأثيرا عجيبا؟ من؟ إنه لا يراه ولا يعرف من هو، فيخاف صلى الله عليه وسلم ويمضي مذهولا من هذا الموقف الجديد عليه الغريب عنه، يمضي إلى بيته مسرعا وقد ارتجف فؤاده واضطربت نفسه، وطرق باب بيته ليدخل البيت مسرعا قائلا لزوجه العظيمة، لزوجه الكريمة، لزوجه المصون خديجة رضي الله عنها: زملوني زملوني، دثروني دثروني لما أصابه عليه الصلاة والسلام. وهي تقول ما بك يا محمد؟ يقول خشيت على نفسي، خشيت على نفسي يا خديجة. فتقول كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. ما الذي حدث يا محمد؟ فيذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى وما سمع، فتقول تعال معي يا محمد. فتذهب به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل الذي كان على دراية وعلم بالكتاب الأول، كان يقرأ التوراة والإنجيل، وقيل إنه تنصر في جاهليته وكان قد أسن. فمضت به خديجة، مضت خديجة رضي الله عنها بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل هذا، وقالت اسمع يا ابن عم من ابن أخيك. قال قل يا ابني. فتكلم محمد عليه الصلاة والسلام بما رأى وبما سمع، فإذا بورقة ابن نوفل يقول يا محمد إن هذا هو الناموس الذي أنزله الله عز وجل على موسى، وإنك نبي هذه الأمة، وإنك نبي هذه الأمة، ولعلي أكون جذعا أي شابا فتيا قويا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم. ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا أوذي أو عوذي وأخرجه قومه، ولئن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. ثم فتر الوحي، أي انقطع فترة مات فيها ورقة بن نوفل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالخير. وبعد أن فتر الوحي حينا نزل جبريل عليه السلام مرة أخرى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليراه محمد عليه الصلاة والسلام بصورته الملائكية، وقد سد الأفق، سد ما بين المشرق والمغرب، له 600 جناح، وهو يتلو قول الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أو نزل عليه بقول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ولئن كان نبئ صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: اقرأ صدر سورة العلق، فقد بعث صلى الله عليه وسلم بيا أيها المدثر قم فأنذر، صار رسولا صلى الله عليه وسلم ليكون رسولا لقومه خاصة وإلى الناس كافة، لكن كان ولا بد من رسالة في محيط قومه. الله عز وجل قال له: وأنذر عشيرتك الأقربين، كما قال له: لتنذر أم القرى ومن حولها. وهذه الحولية التي تشمل القرى المجاورة لمكة وما بعدها وما وراءها لتتسع، لتشمل محيط الدعوة في الأخير فيما قاله الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفيما قاله الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ونزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، لأنه كما قال الله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. لكن هذا القرآن عربي اللغة عالمي الرسالة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نعم، وحين نبئ صلى الله عليه وسلم وأرسل بدأ يقوم بمهام نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم ليبلغ زوجه خديجة فأسلمت، وابن عمه علي بن أبي طالب الذي يعيش في بيته وفي حجره فأسلم، أول من أسلم من الصبيان، وزيد بن حارثة مولاه الذي أسلم فهو أول من أسلم من الموالي، وليبلغ صديقه أبا بكر الصديق فأسلم فكان أول من أسلم من الرجال. وهكذا أخذنا مقتطفات من حياته صلى الله عليه وسلم قبل نبوته، ولنا وقفات مع حياته صلى الله عليه وسلم بعد نبوته ومع دلائل نبوته وصدق رسالته. هل كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعونا لنتعرف على هذه الحقيقة إن شاء الله. وإلى أن ألقاكم بإذن الله تبارك وتعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.